قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه من كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رواه الترمذي وقال حسن صحيح قال ورواه بعضهم ولم يرفع والمرفوع أصح كلها حديث صحيحة ورد هذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن مسعود وكنا قرأناه لكم من قبل وقرأناه لبعض الإخوة أيضا في بعض المراكز حديث عبد الله بن مسعود هو حديث جميل فيحتاج إلى يعني أن يذكر بعض بعض به كل فترة أو يذكر الإنسان نفسه به على الأقل حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين ميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء وذكر حديث طويل إلى أن قال ثم يقول يعني الرب تبارك وتعالى ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره جبل عظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك نسأل الله أن يرزقنا هذا النور في الجبل العظيم ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى مثل النخلة بيمين ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدم يضيء مرة ويطفئ مرة فإذا أضاء قدم قدمه فمشى وإذا طفئ قام قال والرب عز وجل أمامه حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف هذا الصراط على مد جهنم لذلك حد السيف ضحض مزلة يعني الإنسان يسقط في يعني قال ويقول مر فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرفة العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانفضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر الذي يعطى نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم أعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها قال فينطلق به إلى غدير بحيرة عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول ربي أدخلني الجنة فيقول الله له أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار فيقول ربي اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها قال فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأنما هو فيه إليه حلم فيقول ربي أعطني ذلك المنزل فيقول له لعلك إن أعطيتك تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره وأن منزل أحسن منه فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كأنما هو فيه بالنسبة إليه حلم قال ربي أعطني ذلك المنزل فيقول الله تبارك وتعالى له فلعلك إن أعطيتك تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره وأن منزل أحسن منه فيعطاه فينزل قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأنما هو فيه كأنما هو إليه حلم فيقول أعطني ذلك المنزل فيقول الله جل جلاله فلعلك أعطيتكه تسأل غيره؟ قال لا وعزتك لا أسأل غيره. وأي منزل أحسن يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله ثم يسكت، فيقول الله جل ذكره ما لك لا تسأل؟ فيقول ربي قد سألتك حتى استحييتك، وأقسمت لك حتى استحييتك. فيقول الله جل ذكره ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله. قال فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا، يعني هذا الحديث ينبغي أن يكرر على مستمعينا. كلما بلغت هذا المكان ضحكت. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. قال فيقول الرب جل ذكره لا ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول الحقني بالناس، فيقول الحق بالناس، فينطلق يرمل في الجنة يجري حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، يقول له ارفع رأسه ما له. قال رأيت ربي أو تراءى لي ربي كأن عرش الرحمن من جمال ما رأى. فيقال له إنما هو منزل من منازلك. قال ثم يلقى رجلا، هذا منزل واحد من منازله التي في الجنة وهو أدنى أهل الجنة منزلة، ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له ما لك؟ فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة يعني عظيم. فيقول إنما أنا خازن من خزانك، أنا خازن من خزانك، وكيل عنك يعني مثل سكرتير واحد من خزاني، وعبد من عبيدي تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. هذا الواحد الذي هو من مجموعة من الخزان واحد تحته ألف قهرمان يعني خدم لك على مثل ما أنا عليه. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، تقدم ويفتح له القصر. قال وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها سبعون بابا كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآة وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضا ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك، وإذا أعرضت عنه إعراض ازداد في عينها سبعين ضعفا عما كان قبل ذلك. فيقول لها والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا، وتقول له وأنت والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا. فيقال له أشرف انظر، فيشرف، فيقال له ملكك مسيرة مئة عام ينفذه البصر، ينفذه بصر مئة عام، انظر مئة عام قدام. فقال عمر ألا تسمع من يحدثنا ابن أم عبدها كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، اللهم اجعل منهم، إن الله جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلق لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفيت من قرة أعينه جزاء بما كانوا يعملون. قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وراهما من شاء من خلقه. ثم قال فمن كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، فيستبشرون بريحه فيقولون واهل بهذا الريح، هذا ريح رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. قال ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الله ليقول ربي نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أن لا تنجو. وجاء في الحديث أيضا في مثل هذا إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه 1000 خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. قال وتلا هذه الآية وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نسأل الله بفضله الكريم أن لا يحرمنا هذا الخير. وهذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى. في أسئلة؟ السؤال الأول إيش؟ يقول أحسن الله إليكم، هل جهاز التقويم الأسنان ونتائجه على الأسنان يعد من تغيير خلق الله؟ أيضا هذا فيه تفصيل، تقويم الأسنان فيه ضرر على الفم، الأسنان فيها ضرر على الفم أو أنها لا يعني معوجة، وقد يعني يعض الإنسان على بعض فمه أو نحو ذلك من الضرر، فهذا لا بأس بتقويم. وأما إن كان لأجل التجميل فقط فهذا لا يجوز ويدخل في تغيير خلق الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بشر الأسنان، والمرأة التي تفلج الأسنان من المتفلجات للحسن هذا لأجل الجمال ينهى عنه. سؤال آخر يقول أحسن الله إليكم، هل أذى كعب الأحبار الذي فيه وملك الموت يقوم على بابه كل يوم 7 مرات؟ لا هذا لا أعلم، لكنه في الغالب يكون هذا من الإسرائيليات التي لا تخالف شرعنا ولا فيما يثبتها من الشرع، فهذا لا تصدق ولا تكذب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.